الله إليكم، يقول السائل: ما حكم من صلى صلاة الجمعة بغسل ليس قبله وضوء كما جاء في السنة؟ هل تصح صلاته؟ هذا يقول الغسل يوم الجمعة إذا اغتسل الإنسان معمما جسده فهل يصح أو يجب عليه أن يقدم الوضوء؟ نحن نقول نرى أن الوضوء بعض أهل العلم يجبه مثلا كالظاهرية يجبه، لكن جل الفقهاء يرون أن الوضوء مستحب وليس بواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم كل غسلاته التي نقلت بكثير من الصحيحين وغيرهما كلها قدم أن توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل، فهذا هو الأولى. أما من حيث يعني صحة وما الصحة فنقول إن صحته الظاهر، لأن جل الفقهاء يرون أن التعميم بنية رفع الحدث أو بنية اتباع الصلاة أو بنية الأصغر والأكبر والحدث الأكبر والأصغر يكفي، يعني إذا عمم جسده يعني كلما يجب إيصال ماء إليه من شعره وكذلك أيضا المضمضة وما إلى ذلك، فهذه إذا استوعبها وإن لم يتوضأ الصلاة الصحيحة لكنه خالف السنة وما كان الأمر، لأن هناك خلاف للعلماء من يجب الوضوء قبل الغسل، فالأولى له أن يعتني أو يراعي مثل هذه السنة ولا يهني لها، وأما صحة صلاته فإن شاء الله صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.